السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال الأول شيخ، أنا في تردد إخوان تعالجونه أخ عبد الله، في تردد يقول الشيخ. تفضل يا أخ مسفر وارفع صوتك لو سمحت. أقول عندي سؤالين، السؤال الأول أنا تعبان مسوي حادث ويشق علي الوضوء، فأجمع بين الصلوات المغرب والعشاء والظهر والعصر، ما أدري يجوز كذا ولا ما يجوز؟ نعم، إذا كنت على أثر حادث ويشق عليك الوضوء لكل صلاة فلا مانع أن تجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق بك.